رؤياك على إخوتك فيزيد لك

حسنى يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الريب وما قال بل سودت لكم أنفسكم أمرا فصبر وجاءوا على قميصه بذنب كذب قال بل سولت لكم والله المستعان على ما تصفون الله أكبر الله أكبر وجاءت سيارة فأرسلوا وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون Yeah. Thank you. Bye-bye.